هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا نشاء لمسخناهم ولهم فيها منافع Thank you. النبي يا نور النبي إذا فسبحان الذي يزيد قبول. الله الله. وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هادي يا هادي.